السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. إن اختلافات جنسية اللغة المطاع ضمنان كافي قريبي. ضمنان كافي يختلف عن بعض قدر واحد في السيلكتيفيتي على البيتا ريسبتور اللي هيشتغلوا عليه. يعني في عندنا بيتا بلوكر نون سيلكت. والنون سيلكت بيتا بلوكر هيضرب نوعين بتوع البيتا ريسبتور اللي هما مين؟ البيتا 1 والبيتا 2. ولكن عندنا مجموعة ثانية كار فيو سيلكت يضربوا فقط البيتا 1. حد النصر يقول لي بقى مين هيضرب البيتا 1؟ النون سيلكت ولا سيلكت؟ الاثنين هيضربوا البيتا. ولكن مين اديشنالي هيضرب كمان البيتا 2؟ النون سيلكت. وما طلعناش حاجه تضرب البيتا 2 بس. اثنين الديفلوبينج اوف بيتا 2 حاجه مفيده قوي لينا ولا ممكن تبقى سايد افكت؟ ممكن تبقى سايد افكت. وغالبا كنا زمان بنطلع الدولار. ما كناش عارفين نطلع الدولار نشتغل على ايه؟ على ريسبت واحد، حطينا بالاثنين وخلاص. لقينا الدولار ده ليه عيوب كتير مجموعه دي، حكيت اللي بيتا نفسه. هو طلع لي ايه؟ كارديو سيلكتيف بيتا وبروتوس. واكيد هتلاقيه بيزا عام. فالتقسيمة الأولية أطلق سيلكتيفيتي معاهم. طب إيه كده؟ لقينا بعض البيتا الكبرى دلوقتي مش بس بيقتلوا البيتا الكبرى ولكن كمان بيقتلوا الصوديوم شانل. لأنه هتقول لي أي من بريك الدنيا الإكسايتابيلتي بتاعته معناها إيه؟ فبنسمع لها بيقدر يبروفاجيت انفلت البروفاجيشن اوف انفلت ثرو اوبننج اوف صوديوم شان. انا باجي اقول لك البيتا بروكر بيعملوا صوديوم شان تقول لي ايه؟ يبقى البيتا بروكر من برين ستابلايزر. هل كل البيتا بروكر من برين ستابلايزر؟ لا. البيتا بروكر اللي بيجيبوا كمان مين؟ الصوديوم شان. واحد بقى بيذاكر يقول لي أو واحد على طول يقوم رايتها ويقول لي بس الأدوية دي لو حطيتها على تيوبر في البرين أو الكورنيا بيبقى ليها فلو كاش أناستيزيا وتبقاش حلوة للعينين إنها تاكل صوص أوف كورنيا ريفليكس. نفس الكلام بالظبط قلته على تو كي. هتقول اشمعنى دول بيشتغلهم كي؟ عشان مش المن كاتبه بتاعهم ان هم يقتلوا الصوديوم شان. تقول ايه؟ بيتا بلوكر ويز ميمبرين ستابلايزنج اكتيفيتي. واللي كده هيقول لي بقى كل الادويه البيتا بلوكر غيرهم ميمبرين ستابلايزنج اكتيفيتي. المهمين في العينين في الكوبر؟ لا. ليه؟ يعملوا لوس اوف كورنيا ريفليكس وده بروتكت بيرسون. عارفين أول بيتا بروكر طلعوه كان مين؟ البروجرامر. قصة ظريفة جدا. طلعوا البروجرامر في شركة إنجليزي طلعته من مين؟ من الأي سو برينالين. إيه الأي سو برينالين ده؟ ده بيتا إيه؟ أجوست تتباسو بايونيتك. غيروا حاجة في الاستراكشر بتاعه قلبوه من قبل ايه؟ للكفر. ده بيور قبل وده بيور ايه؟ لوكي. بعدها بفترة طلعت أدوية هنا واللي جابت من هنا يعني. ولا هو بيور قبل ولا بيور أكتر بنسميهم ايه؟ بارشل. كنا ممكن نسميهم بارشل أكتر مش بس اللي سماهم هنا فإنه كاهتمام أنا تريد أن نظهر فاكتمت مرتبطين ببعض الناس وطيبتك أكتمتي يتعلق بروح بتاعها اللي هو مين؟ العزوم النبي فسماهم في تنظهر به يبقى إيه بقى؟ ويبقى intrinsic intenso magnetic activity واللي كده هنقول intrinsic intenso magnetic activity جاي منها من فين؟ الأب والروح بتاعهم يبقى اللي كده هنقول الديتا بروجر لهم intrinsic intenso magnetic activity are pure global partial هي يقدروا الديتا ريسبتور هيقدروا ده كامل؟ لا كلنا عارفين البيتا ريسبتور لو تاكلت البروتون هيحصل ايه؟ البيتا ريسبتور بتعمل بروتونايزيشن عشان ده هيحصل بروتوسبين صح؟ لو اديت بروبرانالول هياخد كتير بروتوسبين اما لو اديت الدواء البارشال هيحصل بروتوسبين بس مش قوي ليه مش قوي؟ عشان هو مش بيور هيستخدمه في ايه؟ بارشال لسه مرتبطين بالظبط انترنتيك سنتاس ومايميتيك اكتيفيتي كاتبينها من الاب والروح بتاعها اللي هو مين؟ العزوم النبي. حد يعرف يقول لو ضربت الكتاب بتاعت الحوار مش هخليك مرضي؟ هيتاني يعني يبقى بيتكرر لو اديت بروبرانالول هيعمل لك كبير براندي كارد ولكن لو جيت دواء بارشل بيهتم وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.